نعم. وكانت حامل وكان الزحام شديد جدا ولم تكن هناك هذه التوسعات العظيمة الموجودة الحين، وكان في خطر عليها يعني. ففي شيوخ أفتوا لنا أنه ممكن الرمي قبل الزوال في يوم آخر أيام الرمي في يوم التعجل، فرمينا قبل الزوال وبالفعل حصل تدافع في نفس اليوم وحصل وفيات في الناس اللي عندنا من المعسكر يعني. فهل الرمي قبل الزوال في الظروف هذه يعني عليه شيء؟ يا أخ أحمد، الأصل أن رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة عقب الضحى وما بقي بعد الزوال، وقال ابن عمر كنا نتحين الزوال. لكن إذا أفتاك من أفتاك ومضى ما مضى، أرجو الله العفو والعافية ومسامحة. الله جزاك الله كل خير فضل. حياك الله بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر، عبد الله من خميس مشيط، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بخير شيخ، الله يعطيك العافية. حياك الله. الله يجزاك. والله عندي الوالد مات في 9/2 الساعة 4 يعني، حسبنا الوالد أنه تحط في 19/6، فما أدري إيش رأيك يا شيخ؟ هل هذا العدة 130 يوم؟ أيوة. إذا مضى 24 أيام وهي مقدار 130 يوم انتهت عدتها. 130 يوم يعني الآن توفي في 2 صفر، صفر ربيع وجماد الأولى 3 شهور، وجماد الثانية الأولى يعني صفر ربيع وربيع وجماد الثانية، يعني ستحتاج إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى يعني 10 من الشهر هذا تنتهي عدتها. 10 ولا 9 إلى 19 يا شيخ، 19/6 ما يخالف، هي 130 يوم ما خلاص. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير. حياك الله بارك الله فيك، يا هلا وسهلا، حياك الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو سليم من تبوك يقول: كيف نجعل مما تصدره الجهات المسؤولة من توجيهات واهتمام بتحقيقه بعدم أيضا بعدم الإخلال بالأمن سواء كان قولا أو عملا؟ ولا شك التقي مطلوب، ما يخل بالأمن من الأقوال بأن يدافع عن المجرمين ويؤويهم ويؤيدهم وينقل أخبارهم ويشيعها ويرجع، فكل هذا خطأ. أو الأفعال بأن يخل بالميلاد بالإفساد بسفك الدم أو نهب الأموال أو انتهاك الأعراض ونحو ذلك، كل هذه أمور يجب أن نبتعد عنها وأن نحاول أمن القولية والفعلي حتى نكون على من حقا. فإنما يخل بالأمن الأقوال أو بالأفعال كله منكر، فإياكم بالخطب التي لا خير فيها والكتاب لا خير فيها والأفعال القبيحة، يجب أن تبعد عنها وعما يؤول إليها. نعم بارك الله فيكم. اتصال أم عمر من القنفذة. نعم مرحبا. نعم الشيخ معايا الشيخ؟ نعم. أنا عندي ولد توفى وهو على رقبة حادثة، أخوه معه وهو حادث وصار عليه خطأ برضه وتوفى وما قضى، ما صام شهرين متابعة، كان عسكري وتعبان ولا عنده فرصة. لا بد من صيام شهرين متابعين، لابد من صيام شهر متابع لأن الرقم موجودة، لابد من صيام شهر متابع ما يغني شيء عنها. أنت قلت توفي يا شيخ، توفي هو؟ توفي مسكين، توفي وعليه الشهرين، ماذا يعني؟ قدر أحد يكون مقدر، جزاه الله خير والأمر إلى الله. الحمد لله. ما أحد يقدر. أمره إلى الله. ها؟ أمره إلى الله. إلى الله أي والله، شكرا الله. الحمد لله. طيب سؤال آخر؟ ايوه ايش في سؤال ثاني تفضلوا. عندي ولاد، ولدي بنت ولد عندي، وانا عليهم دائما عليه هنا، انا لا احتجت اخذ من حقهم علي ولا علي أفضل. تقول انها يا شيخ انها تربي او تتكفل ببنت ولد من ابنائهم لاحد ابنائها، وهل لها ان تاخذ مما ياتيهم من نفقه او صدقه او شؤون؟ تاخذ قدر حاجته هي فقط. نعم. والباقي تنفقه عليه وتدخله لهم. واضح؟ سأخذ قدر حاجتها. طيب. وتنفقه على الأولاد وما زال ترصده لهم إن شاء الله. جزاك الله خير يا أم عمر وبارك الله في أعمالك، شكرا لك. نعم أيضا معنا اتصال أبو حمود من الرياض، حياك الله أبو حمود. هلا أبو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير يا شيخ عبد العزيز. حياك الله. عندي سؤال الله يغفر لك. نعم. أموتنا وموتاكم. السؤال يقول لدي ابنة بالغة من العمر 15 سنة ترغب في السفر للخارج، خارج السعودية مع مطلقتي والدتها بدون محرم لزيارة جدتها في مخيمات اللاجئين في الأردن، وفي حالة موافقتي على سفرها بدون محرم هل أكون مفرطا من الناحية الشرعية لو حصل لها أي مكروه لا سمح الله، وهل يجوز سفرها بدون محرم مع العلم أن شقيقتها الكبرى تبلغ من العمر 20 عاما لدي بيت آخر؟ الله يجزاك خير، هذا سؤال الله يغفر لك. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مؤمنة أن تسافر مسافة يوم إلا ومعه محرم، فالمرأة المسلمة لا يسافر إلا بمحرم معها سواء كان السفر قصير أو طويلا، فلا بد من محرم معها لأن هذا من أسباب حماية توفيق الله، فالمحرم يغار عليها ويهاب إذا كان وتستر المرأة إذا كان يعلم أن لها محرما، وأما ترك المحرم فإنه يترك أخطأ، فمن تسال بهذا فتفه المتحمس وليته. حياك الله يا أبو حمود بارك الله فيك، شكرا لاتصالك. معنا اتصال محمد من الدم. طيب لا ننتقل إلى اتصال آخر، أم محمد من الدمام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. حياكم الله. عندي سؤالين بالنسبة للعمرة. في شخص يريد الاعتمار عن نفسه، هو أحرم من في الطائرة إلى جدة، في الطائرة مثلا من الدمام إلى جدة. طيب وأحرم عن نفسه يريد الاعتمار عن نفسه، هل تكتفي بالعمرة عن نفسه ويريد الاعتمار عن شخص متوفى، هل يكتفي بعمرة واحدة أو يذهب إلى التنعيم ويعتمر عن نفسه؟ لا، هذه العمرة واحدة فقط، هذه عن نفسه، وإذا أراد عمرة يريد التنعيم، لأنه ما يجمع بعمرة بين الشخصين، العمرة لكل عمرة عمرة مستقلة، هذه العمرة الأولى عن نفسه، ثم إذا العمرة عن قريبه ذهب إلى التنعيم وأحرم منه. يعني لو يكتفي بعمرة واحدة ممكن، يعني هو معتمد على نفسه سابقا ممكن يعتمد على الميت. العمرة لا تكون إلا عن واحد. أيوة عن واحد، يعني ممكن عن الميت يكفي. يعني عن واحد مع الحي ومع الميت، المهم لا يجمع بعمر من اثنين. أيوة تذهب إلى التنعيم وتعتمر. نعم. يأخذ عمرة ثانية. نعم. أيوة. وأسأل بالنسبة للاشتراط في العمرة، لو اشترط، لو إذا حبسني حابس، لو حصل أي شيء أو انتقاض وضوء أو كذا، يعني كيف يكون الاشتراك؟ لا، الحابس الذي يمنعك من المواصلة من العمرة، كما لو حصل الحيض قبل أن تطوفي بالبيت فهذا عذر لك أن تحللي، إذا قلت هذا الكلام لك أن تحللي من العمرة بلا شيء، لأن هذا حابس، كما قال حابسني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسأل حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما اشترطتي. أيوة. طيب بالنسبة مع سلس البول نفس الشيء يكون الاشتراط؟ نعم، مع سلس البول. لا، البول أمر مسؤول، طريق البول توضي نسال أمر يسال، طريق الماء تقضي الحاجة توضي نسال، ما في شيء في صعوبة. إذا خرج شيء أثناء الطواف أو كذا ما يأثر؟ والله يكون إن لا بد من يأثر، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف. أيوة جزاك الله خير يا شيخ، الله يعطيك العافية. حياكم الله. نتواصل معكم مستمعينا الكرام، وساعتنا تشير إلى الرابعة والنصف عصرا في إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء. أمجاد من بريدة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة. الأول يا شيخ، أختي عندها عنا ذهب للسنة، وقيمة الذهب على 19، هل أي سؤال؟ أقول أختي عندها ذهب على قيمته 19,000 على سكه للسنة. هذا للزينة وللتجارة؟ نعم أنا تلبس بحث الزفاف وكذا. إذا كان يلبس مع زكاة الذهب الملبوس لا زكاة عليه. ما لبسته يا شيخ. المهم إن ما اشتري للبس مش للتجارة. إذا كان الشراء لأجل التجمل وطيت عند زواجها هذا الذهب فإن هذا ذهب حلي للبس لا زكاة عليه. السؤال الثاني. نعم. شيخ أنا حلفت أنا لأخوي قلت والله إذا جبت نسبة كذا إذا أعطيت مبلغ من المال وجاب النسبة الذي أطلب عليه. شو طيب كملي وبعدين. وبعدين أنا ما أخذها المبلغ هذا رحت اشتريت له هدية فيه ونص المبلغ عندي اشتريت بنص المبلغ هدية هل علي كفارة كذا؟ تقول بارك الله فيكم أنها تعهدت إلى أخيها أن نحقق نسبة في الاختبار النسبة المعينة المطلوبة فإنها سوف تعطيه مبلغ من المال فحققت تلك النسبة ولكنها أيضا اشترت فقط هدية بهذا المبلغ ولم تقدم له المبلغ ولكن قدمت هدية هل تقوم مقامها؟ لا أعطيت المبلغ وحلف عنه قال والله ما أخذه. طيب واشتريت اشتريت فيها هدية وعطيتها هي ها؟ نعم وفي عندي نصف طيب. مبلغ كيف؟ تقول انه حلف انه ما ياخذ المبلغ فاشترت فيها هدية وعطت هي ينبغي يكفر اليمين لان هدية هي مبلغ يعني لو اعطيت المبلغ نقدا او هدية يكفر عن نفسه اذا اخذها يكفر ويأخذها الهدية. طيب السؤال الثاني. السؤال الثالث يعني اذا اخبرت اختي انا بسر انا خبر سر وانا حلفتني ما علم قلت والله ما علم وأنا رجعت لي مرة ثانية وقالت أنا كذا علمي بس أختي كذا قالت أسمح لك إنك تعلمين أختي بس علمت أختي بس هل أنا هذا أرك صارها ما دمت أخبرتيني بتعلمين إنك علمي أختي ما في شيء الحمد لله طيب. ما في شيء أنسى الموضوع إن شاء الله شكرا جزاكم الله خير حياكم الله هلا وسهلا نتواصل معكم مستمعين الكرام ومعنا اتصال الأخ سليمان من أبها نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم كل عام طيبين حياك الله تفضل الله يحفظكم أنا سليمان إريتري في أبها نعم أنا والله عندي يا شيخ الله يطول عمرك أنا عندي ولد عمي ما أبغى اسم أبغى لكم ولد عمي بس يسبب ويسبني ويروح برضو مع خفيلي ويسوي مشاكل أنا أبغى تنصحونا وأنا أخي إن شاء الله يسمع هذا الحين وأبغاكم كذا جزاكم الله خير يقول الشيخ بارك الله فيكم سليمان يقول أن هناك ولد عمي يتكلم علي كثيرا ويحدث مشاكل بيني وبين كفيلي لعلكم تنصحونه لعله يسمع الآن بارك الله فيكم على المسلم أن يسعى بالإصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وأما الإفساد بينهم بالنميمة والغيبة والكذب والافتراء فهذا لا يجوز يقول الله جل وعلا ولا يطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ويقول صلى الله عليه وسلم شر عباد الله المشاء بالنميمة المفرق من الحبة الباغون للمراء العنس فعليك أن تقوى الله وكفي عن هذا السوء وحب من بعض البعض وإياك وأن تكون ساحب نميمة أو مفرقا بين عامل وكفيلة بلا حق فإن هذا حزن منك وظلم وعدوان نعم سؤال آخر سليمان شكرا لك بارك الله فيكم نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى جوال البرنامج السائلة نجد من الرياض تقول زوجي حلف بنية الطلاق ما أزور أهالي لمدة شهر وأمي مريضة فهل يجوز لي زيارتها عند الباب دون الدخول إلى داخل المنزل ما الحكم هذه زيارة وينك عن زيارة الأولى أن يكفر الزوج عن يمينه والزوري لأن الوقوف عنده زيارة نعم الصادق من الرياض تفضل السلام عليكم وعليكم السلام فضيلة الشيخ إني الله يحبك في الله حبك الله أصلى الله يسعدكم الإسلام والمسلمين لدي ثلاث أسئلة السؤال الأول، أنا اعتمرت عمرة 27 رمضان. نعم. واعتمرت عمرة قبلها يعني، وأثناء ما في الحرم نويت نية الحرم نية العمرة هذه للوالد، والوالد متوفي رحمة الله عليه. يعني نويت نية العمرة هذه وأنا داخل الحرم إنه للوالد، أهبها للوالد. نويتها عند الميقات ولا داخل الحرم؟ لا بعد دخلت الحرم، أنا جاي من جدة، أثناء ما خشيت الحرم نويت هذه العمرة للوالد، عمرة 27 رمضان المضى هذا. لا لكن حرمت وين أحرمت من جدة؟ نعم. قلت لبيك عمر عن أبي ولا أخذ بديل؟ اللهم لبيك عمر، بس لما جيت ما كان يعني أثناء ما خشيت الحرم خلاص يعني من قلبي وحطها للوالد. والنية من أصل ولا طارئة؟ لا من أصل. إذا كانت النية عند الميقات عند الإحرام نعم، أما نية متأخرة بعد الفعل لا، لا بد أن تكون نية قبل الفعل كله. نعم جزاك الله خير. سؤال الثاني، أثناء ما في الطواف بين الصفا والمروة كان في صلاة الوتر، يعني في الركعة الأخيرة في الوتر خشيت في دعاء القنوت في ركعة الوتر. طيب خشيت انا في دعاء القنوت وبعدين وكان في يعني كان باقي لي شوط نص الشوط الاخر اكملت مما بديت يعني. طيب صليت الوتر وما صليت الوتر؟ نعم صليت الوتر. دخلت تمام في القنوت وقضيت الوتر ايه، ومن محلي تميت باقي الطواف وكمل الطواف بعد ذلك. يعني يقول من حد عندما توقف اكمل الطواف. ايه بالاخر وكان باقي لي النص ولا كنت كانه يسأل يا شيخ هل يبدأ من بداية الشوط أم يكتفي بإكمال الشوط هذا؟ بإكماله. إيه نعم. سؤال الثالث، حديث يعني رسول الله عن الزبابة قال أغمسها، هل هي تغمس في الحار والبارد أم في اللين واليابس ولا أغمسها هذه؟ والله الرسول قال إذا وقع الذباب في شراب أحد فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد داء جناح داء وفي الآخر دواء. الله يبارك فيكم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أسأل الله ينفعكم الإسلام والمسلمين. حياك الله، شكرا لك يا الصادق، بارك الله فيك. نتواصل معكم المستمعين الكرام، وأم محمد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. أقول لك يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة الله يرحم والديك ويجزاك عنها. الأول، السؤال الأول يا شيخ، عندي واحدة من جاراتي حامل في الشهر الرابع وقالوا لها الطفل مشوه تشويه يعني خلقي درجة الراس ما يعني مرة يعني ما حياة أبدا، ممكن الحياة بيد الله بس هو يعني مرة مخيف مرة تعبان لا كلى ولا راس ولا شيء، وراحت المستشفيات كلها قالوا لها ما نسقطه لأن فيها الروح 4 شهور، وراحت دكتورة خاصة قالت لها نسقطه لك وتسأل هذا يجوز ولا ما يجوز. وين ساكن فيها انت؟ في الرياض؟ ها؟ في المدينة. في المدينة يا شيخ. اسم التقرير الطبي لنا في الإفتاء ونشوفه إن شاء الله. ها؟ التقرير الطبي أبعده لنا في الرياض نشوفه إن شاء الله. أيوة. طيب السؤال الثاني يا شيخ، أنا توفى لي ولد قبل سنتين أو سنة ونص كذا، وكان ينزل لي يعني من التقاعد حق أبوها 1000 ريال من الراتب شهريا، وبعد ما مات الله يرحمه كنت يعني أنا ما أعطي مبلغ يعني كافي، مبلغ بسيط يعني إنه ولد صغير عمره 17 سنة، ولما توفى شيخ دفعت عنه 5000 الواحد حج عنه الله يجزاه خير، وتصدق له بقيت فلوس يعني له من نصيبه من أول، يعني هل تعتبر هذه له ذحين تصدقها عنه ولا يأخذونها الورث اللي وراه ولا كيف؟ تقول بارك الله فيكم أن ولدها توفاه الله رحمه الله قبل سنتين وله مبالغ من التقاعد الذي يأتيه من الوالد، تقول أنها أيضا حججت عنه 5000 ريال وبقي بعض المبالغ لهذا الولد المتوفى، تقول ماذا أعمل بها؟ هل أتصدق بها؟ هل في له ورثة؟ لا ورثة ما لا ورثة. هل متزوج هو؟ لا لا 17 سنة. 17 سنة يا شيخ ما تزوج. إخوان موجود إخوانه. لها أخ واحد ولها 5 بنات أخوات وأنا. طيب استأذنيهم أنت حاجة تزوجي استأذنيهم في صدق عنه. أيوة. استأذني إخوان وأخوات استأذنيهم وشاوريهم في التصدق بهذا المبلغ الباقي. إن رضوا أو توزع عليهم الشيخ ولهم حق لهم الميراث. هو التقاعد بس يا شيخ ينزل رتبنا تقاعد، يعني احنا 700 وهو العيال ينزل له كل واحد 1000 واحنا حطينا مع بعض، يعني نصرف على البيت كله من الراتب كله. بس يعني انا يعني اقول لك لانه ولد 17 وطالب يدرس ممكن ما اعطيها الا مصروف المدرسه ومثلا يتعشى في مطعم مره يعني وملابس وبس. المهم علم اخواني واخواتي الموضوع نجي الموضوع ان شاء الله. طيب يا شيخ السؤال الثالث الله يعطيك الصحه والعافيه. السؤال الثالث انا اللهم صل على محمد، عندي بنت متزوجه وعندنا جار عماره في مدينه ثانيه خارج المدينه، تجينا العمارة هذه في السنة 20,000. البنت هذه المتزوجة لها شيء من أجار العمارة؟ كيف؟ يعني تار لها من أجار العمارة هي متزوجة. أعيدي يا محمد. عندي عمارة عمارة للوالد الله يرحمه والدهم وأبو عيالي. إيه نعم. ويجينا منها أجار في السنة 20,000 وهي متزوجة، لها من الأجار العمارة ذي ولا ما لها؟ هي من العمارة دي أبيها لها نصيبها. ها؟ لها نصيبها من أبيها. كيف؟ يقول لها نصيبها. نصيبها من أبيها. لها حقها من الورث من أبيها من الأجار. من الأجار يا شيخ؟ نعم من الأجار. أي نعم. أي من الأجار. أي نعم. ويقول الشيخ لها حقها ولها نصيبها. أيوة يعني من الأجار العمارة لها نصيب. نعم. حياكم الله. شكرا. شكرا لكم. حياكم الله. بارك الله فيكم. اتصال آخر ونحن معكم أيها الأخوة في برنامج فتاوى على الهواء. أبو همام من حائل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية يا شيخ. عندي سؤال. أنا يا شيخ شغال في شركة والشركة دوامنا 8 ساعات بس، يعني دوامنا 8 ساعات. أنا أشتغل 10 ساعات يوميا، بل أحيانا بالشهر بالأسبوع يعني عط اليوم ويحسبوا لي من نفس الدوام، يعني دوامي يجي كامل 8 ساعات. يعني بالشهر عندي 40 ساعة أو 50 ساعة دوما أشتغل للشركة هيك لله، وباليوم بالأسبوع بالشهر عطل يوم أو يومين ويحسبوا لي دوامي كامل. في علي مشكلة من وش يا شيخ؟ في أخذ مشكلة. كيف سؤالك كيف سؤالك أبو همام؟ أنت تشتغل في الشركة 40 ساعة؟ ها؟ نعم نعم أشتغل في الشركة دوام 8 ساعات. دوام 8 ساعات. نعم أيوة. أنا أشتغل 10 ساعات. زود. أيوة زود على طول، كل يوم ساعتين. على طيب. طول كل يوم ساعتين. طيب. وبالأسبوع أو بالشهر أقريب يوم أو يومين وسجلوا لي دوامي. عليه وش علي شيء منه ولا ما علي شيء؟ يعني يسمحوا لك بهاليوم هذا؟ المدير يعني ما عنده المشكلة. المدير أنا يعني بس تعرف المدير مو المدير الكبير. طيب. المسؤول علي. طيب. لا لي ما عندك مشكلة تعطل ما عندك مشكلة. طيب يسأل يا شيخ تسأل عن هذا اليوم يعني؟ إن هذا اليوم يوم أو يومين بالشهر. طيب. عطل يحفول يعني. يقول يا شيخ بارك الله فيكم أنه يعني يعمل 8 ساعات في اليوم ولكنه يزود ساعتين تقريبا 10 ساعات، فيقول أنا أحيانا في الشهر يوم أو يومين أتغيب عن العمل بإذن واستأذن منهم، هل علي شيء في ذلك؟ مع العلم أنه ما علي شيء الحمد لله. شكرا يا أبو همام. جزاك الله. حياك الله. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع اتصال آخر. محمد من جدة حياك الله محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم تأخير الصلاة لآخر وقت؟ كيف؟ ما حكم تأخير الصلاة لآخر وقتها؟ ما يجوز. أن الصلاة لها وقتان، جواز ووقت اختيار ووقت وجوب، لكن تأخيره عن إلى آخر وقت ما يجوز. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى كما يقرى شيطان نقرأ 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالواجب أن تبقى فيها في أول وقتها يوصل وقتها، أما تأخير تأخيرها إلى آخر وقت إلى يخشى أن يخرج وقتها ما يجوز. نعم شكرا. حياك الله بارك الله فيك أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من المستمع محمد، يقول هل هناك دعاء خاص لكل يوم من أيام الأسبوع؟ ما أعلم شيء. نعم. أذكر عامة في كل أيام. الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات لهنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم إخوة الإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا